Spirobin jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi في أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم

بسم الله فتحنا الباب وواصلنا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها بسم الله الله لا إله إلا محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم فتحنا الباب وواصلنا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها بسم الله الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله الله لا إله إلا محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله